الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعمر أوقاتنا وإياكم بالعلم، وأن يزيدنا منه، وأن يعقبنا فيه التوفيق والعمل، وأن يجعلنا من أهل الصواب والتعليم، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ولجنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الحج والعمرة، ولا يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بتفاصيل مسائل أو هيئة الحج وذكر انتقالات الحاج من منسك إلى منسك، ومن عمل إلى عمل، وما يكون مع ذلك من أحكام. نعم. نعم، بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. الحاج بعد أن يخرج من عرفات فيبيت بمزدلفة، فقد تقدم بنا أن المبيت بمزدلفة واجب، وأنه يتحقق هذا القدر بالبقاء إلى منتصف الليل، ولذلك مرت بنا العبارة أو الجملة التي قال فيها: وله الدفع بعد منتصف بعد نصف الليل. لكن ذلك خلاف الأولى، إلا لنحو عاجز وضعفة ونساء، فيخرجون ويخرج مع من معهم في حاملة أو قافلة ونحوها. أما من سواهم ومن تسنى له الجلوس، فالجلوس في مزدلفة إلى طلوع الصبح أولى، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها الكمال والتمام، وبها اقتفاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، يعني صلاة الفجر، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لأول وقتها. ولذلك كانت السنة أن يبكر الحاج بصلاة الفجر في أول وقتها، خلافا لبعض الفقهاء الذين يجيزون أن تصلى قبل دخول الوقت، فإن هذا قد يفهم عند بعضهم، لكنه خلاف مقصودي أو ما ورد في الحديث. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جزء من أجزاء مزدلفة، وهو جبل صغير، وهو في هذه الأوقات عند المسجد الذي يسمى مسجد المشعر الحرام. فيأتي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده ورقاء، وقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. فحيث كان الحاج من مزدلفة يحصل به الواجب ويتأتى به المقصود، لكن إذا تسنى له إتيان المشعر الحرام فذلك أولى وأكمل، في أنه اقتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، فإذا تردت أو فإذا لم يتأتى ذلك إلا بزحام أو ضياع وقت أو حصول كلفة شديدة، فإن تخفيف الإنسان على نفسه أولى، خاصة أن في ذلك سعة ومتسعا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو يقف عنده، يعني سواء رقاه أو وقف عنده، فإتيان المشعر الحرام يتأتى بأحدهما. قال: ويحمد الله ويكبره. وهذا قد جاء به النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر بجمع جلس يذكر الله ويحمده ويهلله ويكبره. قال: ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه لأنها الآية الآتية في هذا المعنى. ثم قال: يدعو حتى يسفر جدا. وأيضا هذا من مواطن الدعاء المتأكدة أو المواطن الستة التي ذكرنا أن الدعاء في الحج يتأكد فيها. فإذا توجه إلى القبلة ودعا الله جل وعلا كان ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعرض لآكد المواضع التي يسأل الله جل وعلا فيها في الحج وترجى فيه الإجابة. ولذلك كان قول الفقهاء أنه كان يدعو بنحو دعاء عرفة ويزيد اللهم كمل لنا مناسكنا واتم علينا مناسكنا ونحو ذلك. قال حتى يسفر، والمقصود بالإسفار هنا يعني حتى ينقشع وجه الظلام فلا يبقى منه شيء، وهو قبل طلوع الشمس، وذلك قبل طلوع الشمس، فإن الحجاج يخرجون من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذا هو السنة. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقفون بمزدلفة حتى تطلع الشمس، ولما كان الجبل الذي هو ثبير مرتفعا الذي هو في شرقي مزدلفة كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير يعني كأنهم يقولون لتخرج أيتها الشمس من وراء ثبير كيما نغير. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لأهل الجاهلية أنه يخرج قبل طلوع الشمس، وذلك عند الإسفار جدا، فإذا أسفر جدا فإنه يخرج منها، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البقاء بعد الفجر والدعاء والتكبير والمكث بالدعاء إلى الإسفار هذا سنة، فلو أن شخصا لم يفعل أو لم يتأتى له أو تحركت رفقته فتحرك معهم فليس عليه في ذلك غضاضة، وقد يكون له من الأجر أكثر، خاصة إذا كان في ذلك تيسيرا على من معه وفيه يعني موافقة لهم وعدم مخالفة أو تشغيب عليهم، فيتحصل له بذلك أجر من جهة أخرى، ويرجى ألا يفوت عليه الأجر المتعلق بهذه السنة. نعم. نعم. قال فإذا بلغ محسرا، محسر هذا واد بين مزدلفة ومنى، يكون عرضه في بعض المواطن 60 مترا ويتسع في بعضها ليكون تقريبا 300 متر أو قريبا من ذلك، نعم لا أذكر يعني ضبط هذه بالضبط لكن هذا ما يعلق في الذهن الآن. نعم، فهذا محسر، سمي محسرا محسرا أو بهذا الاسم، يقولون لأنه هو الذي حسر فيه الفيل الذي جاء به إبرهة، فإنه لما وصل هذا الموطن حسر الفيل ومنع فلم يستطع المشي، وكان إذا وجه إلى أي جهة يمشي، فإذا وجه إلى جهة مكة انحبس، فسمي محسرا بهذا، فحصل له ما حصل يعني وقع بهم البلاء بإبرهة ومن معه بأي سري سبيل بالطيور الأبابيل، فإنها كانت تحمل في مناقيرها حصن صغارا فتلقيه على الواحد فيهلك. وتلك من آيات الله جل وعلا في أن الله يظهر جنده بأيسر ما يكون، ويغلب في ذلك الظلمة، ومن ظن أنه قد اجتمع لهم العز والملك والقوة والعتاد والعدة والجيش والمنعة، فلذلك كانوا أهون ما يكون على الله جل وعلا، فهلاكهم بشيء صغير يسير. وهذا من آيات الله العظيمة أن هذا الفيل وهذا الجيش يحبس بمثل هذه الطيور وبمثل تلك الحجارة. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه لما بلغ محسرا وكان راكبا حرك يعني أسرع. فيقولون سواء كان راجلا فإنه يسرع أو كان راكبا. وهذا ذكر الفقهاء أن هذه يعني سنة في القوم المعذبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع إذا وصل إليها، كما جاء ذلك في ما جاء في قصة قوم صالح لما مر النبي صلى الله عليه وسلم من مكانهم الذي عذبوا فيه. فإذن إذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. قال وأخذ الحصى. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يأخذ الحصى بعد وادي محسر، أليس كذلك؟ وهذا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من الطريق، فلما تجاوز وادي محسر قال عليكم بحصى الجمار قدر الخذف، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدر لا إشكال فيه، والحنابلة يقولون ومن حيث أخذه جاز. ولذلك جاء عن ابن عمر أنه كان يأخذه من جمع يعني من مزدلفة، يأخذه من مزدلفة. وجاء عن سعيد بن جبير أنه كان يقول كانوا يتزودون لحصى الجمار من مزدلفة. كل هذا واضح، أليس كذلك؟ لكن الحنابلة رحمه الله تعالى يأتون بعبارة تشكل على هذا كله، يقولون ويكره أخذه من منى، مع أن المتجاوز لمحسر دخل منى، فكيف يكون أخذه من منى مكروه؟ فاستشكل ذلك جمع من الحنابلة، وهي عبارة عند صاحب الفروع وغيره، نعم، وذكرها في الإقناع، لكن تعقبها جماعة من المحققين وقالوا أن هذا فيه نظر. ولذلك جاء عن شيخ الإسلام وغيره والموفق وكثير من محققي المذهب، فقالوا أنه من حيث أخذه جاز، وأن هذه العبارة فيها إشكال، وأن الظاهر أنها ومن حيث ويكره أخذه من الحرام، المقصود من المسجد الحرام، من المسجد لا من عموم الحرام، أو من الحل، فأيضا من الحل كره جماعة من السلف أخذه منه، نعم. ولذلك عند الحنابلة أنه يكره إخراج حجارة الحرم إلى الحل، فلو بقي مع الإنسان حجارة لم يرمي بها فيقولون إنه يدفنها أو يتركها في الحرم، وهذا له أصل معروف عند الحنابلة، أن أصل الحنابلة أنهم يصيرون إلى قول الصحابي. وقد جاء كراهية إخراج حصى الحرم عن ابن عباس وعن ابن عمر، أنهم كانوا يكرهون إخراجه إلى الحل. أيا كان ليست هذه مسألتنا، هذه المفروض أن ذكرناها في ما يتعلق بجزاء الصيد، في يعني ما يتعلق بحدود الحرم، فإنهم ذكروها هناك، لكن تنقل إلى ذلك الموضوع لعلنا أن نعلق عليها هناك في إن شاء الله الكرة الجديدة. أيا كان، فنقول إذن أن ما ذكر من كلامهم فيه شيء من التعارض، لكن قولهم ويكره أخذه من منى محل تعقب والاستدراك، ولذلك قالوا أن يعني نقل صاحب الفروع لها يعني فيه أنه لم يوافق على ذلك. فبناء على هذا من حيث أخذه من منى أو من طريقه أو من مزدلفة فحسن. وتعلمون أن في هذه الأزمنة أنه يتعذر أخذه من منى، وذلك أنها قد رصفت جميعا، أكثر منى مرصوفة سوى سفوح الجبال، أليس كذلك؟ فليس بمتأت بالأمر اليسير أن الناس يحصلون على الجمار فيها، فهذا مما يؤكد أيضا أن تؤخذ من مزدلفة، من أن تؤخذ من مزدلفة. لكن على كل حال إذا قيل بأخذها من مزدلفة فإنها ليست مما يفعله الإنسان أول نزوله كما يفعله بعض العوام، فإن هذا لا أصل له، بل الذي يفعله أن يصلي أول نزوله على ما تقدم معنا. قال إذن فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70، الحصى 70 حصى، لأنه إذا قلنا من أنه يرمي إيش في يوم العقبة 7 حصيات وفي كل يوم 21، ف21 في 3 أيام هذه 63، 63 و7 حصيات هذه 70، هذه 70. نعم. قال بين الحمص والبندق، الحمص بكسر الحاء، فهذا قدرها بين الحمص والبندق، فتكون أكبر من الحمص وأصغر من البندق. بعضهم يقول أقل من الأنملة أو نصف أنملة، نصف الأنملة. نعم. وبعضهم يقول كقدر النواة، قدر نواة التمر. واضح؟ فعلى كل حال يعني هي شيء قريب من ذلك. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فإن رمى بحجر صغير جدا لم يجزئ، لكن إذا كان كالحمص أو كالبندق أو بينهما أو أقل من ذلك بقليل فلا بأس، لكنه لا يكون صغيرا جدا، لا يكون صغيرا بالمرة. نعم. وهنا أيضا لا بد أن يكون حجرا، فسواء كان أبيض أو أسود أو بين ذا وذاك فإنه يتحصل به المقصود، بشرط أن يكون حجرا. ولا يستحب غسله في المشهور المذهب عند الحنابلة لعدم ورود ذلك وعدم ثبوته، فلا يكون مستحبا خلافا لفعل بعضهم واستحبابه لذلك. وإذا قيل بالحجر فيخرج من هذا ما ليس بحجر، فلو رمى بقطع نحاس أو فضة أو ذهب أو غيرها فلا يجزئ هذا، فلا يجزئ هذا لأنها ليست بأحجار، لأنها ليست بأحجار. واضح؟ أو بتراب متجمع ولو يعني قوي قليلا، ولو قوي قليلا. هنا طيب، فإذا كان الحجر نجسا، طبعا هذا كثير الآن لأنها تلقط في أحيان كثيرة من مزدلفة، وفي مواطن مزدلفة لما يضيق المكان بالناس ربما تبول أناس كثير في أماكن متفرقة، وهو محل يعني لقط الحصى، فيكون فالفقهاء يقولون لا بأس ويكره ذلك، وكره ذلك لقول بعضهم أنه لا يحصل به المقصود. طيب من أين قلتم من أنه يكون رميا صحيحا أو مجزئا؟ قالوا من أنه رمي مجزئ أنه يصدق عليه أنه حجر، ولم يأتي في الشرع تقييده بطهارة ولا سواها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، فثم كرهوه خوفا أو على سبيل الاحتياط ممن قال بعدم الإجزاء. نعم. يعني كرمية الحجر يعني قدر هذا الإسراع، فرمية الحجر يعني لو رميت هذه الحجر من هنا إلى هناك القدر الذي تقع فيه ينبغي أن يكون إسراع الإنسان كإسراع هذا الحجر في وصولها إلى ذلك الموطن، يعني إسراعا كثيرا. لا، كرمية الحجر المقصود ليس حيث يقع الحجر، لكن حيث يسرع الحجر إلى مكانه، يعني كقدر إسراع الحجر يجري. نعم. إيش؟ هو بينهما لا من هذا ولا ذاك. نعم. والأصل أن الغاية لا تدخل في المغية إلا أن يكون جزءا منها، وادي محسر ليس جزءا من منى فليس منها. نعم. فإذا إذا وصل إلى منى، منى هي يعني التي بعد مزدلفة، وهي صغيرة كالمزدلفة كذلك، يميل في ميل، سميت منى بهذا الاسم قال بعضهم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يعني يراق فيها من الدماء، من كثرة ما يراق فيها من الدماء. نعم. ويقال أمنى يعني دخل، دخل منى، إذا قيل أمنى يعني دخل منى، كما إذا قيل أعرق فلان دخل العراق. فلذلك لما قال القائل وهي يعني من ألغاز الفقهاء صلى وقد أمنى، صلى وقد أمنى، قال المفتي لا بأس ولو ثنى، لأن ليس المقصود أمنى يعني خرج منه المني، وإنما يعني دخل في منى، فقال لا بأس ولو دخل ثانية في منى. نعم. قال من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فإذا هي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فلذا وادي محسر ليس من منى، كما أن جمرة العقبة هي حد منى وليست منها، فهي حد منى وليست منها. والآن وجدت علامات ظاهرة في بيان ما يدخل في منى مما لا يدخل منها، ومن جهة الشرق والغرب الجبلان كبيران عظيمان معروفان، أليس كذلك؟ لكن من جهة الشمال والجنوب لها أعلام نصبت في منارات يعرفها القريب والبعيد، ويسير يعني لمن رفع رأسه أن يبصرها، وقد كتب عليها هذا الحد. نعم. لا لا ليست داخلة، هي حدها وليست منها. والأصل أن الغاية لا تدخل في المغية إلا أن تكون جزءا منها، فجمرة العقبة في الأصل أنها ليست من منى. نعم. نعم. قال رماها بسبع حصيات، هذا قوله رماها هذه مسألة، وهو أنه عند الفقهاء أنه لا يتأتى الواجب إلا بالرمي، إلا بالرمي، فلو وضعها جاء إلى الحوض فوضعها هكذا نقول إيش؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح ولا يعتبر هذا راميا، ويجب عليه الإعادة، فإن لم يعد فإنه يكون عليه في ذلك الجبر بالدم، واضح؟ فلا بد من الرمي، لا بد من الرمي. وقالوا فلا يتأتى إلا بالرمي أو الطرح، يعني عندنا وضع، الوضع كيف؟ تأتي إلى الحوض فتضع هكذا، والرمي هكذا، واضح؟ والطرح هكذا، فإذا رماها فهذا هو الكمال، وإذا طرحها أجزأ، وإذا وضعها لم يصح. الطرح هكذا يعني أنت يطرحها، الطرح يعني أن يتركها حتى تسقط في المكان، أما الوضع أن يضعها وضعا، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا أنه ولا تجزئ بغير طرح أو رمي، فالطرح يحصل به الإجزاء والرمي يحصل به الكمال والتمام. قال ها ما في وضع الآن، ما في وضع طبعا، حتى تعرفون الواجب هو أن تقع هذه الجمار في الحوض، والحوض قدره تقريبا 6 أذرع، يعني ما يسمى بمحور أو بقدر الحوض هذا تقريبا 6 أذرع، واضح؟ وكان فيما مضى واضحا للعيان، كان واضحا للعيان، لكن مع حصول الازدحامات الشديدة التي أودت بحياة أناس كثير وصار الرمي مهلكة للناس، أعيد بناؤها ليسهل استيعاب أكثر قدر من الناس، لكنها لم تغير حقيقتها، لم تغير حقيقتها. كيف ذلك؟ يعني لو افترضنا أن الحوض بقدر هذا الكتاب، واضح؟ هذا هو الأصل، ها؟ شوف بقدر الكتاب بتعرف هذا. إذا اللي يحتاج يقف يقف بقدر هذا الكتاب مثلا، أو بقدر هذا الحامل للمنديل، واضح؟ ثم إنهم جعلوا له كالمزلقان، فكبروا المزلقان، فصار المزلقان من هنا إلى هنا كلهما إيش؟ ليس هو الحوض، وإنما هو مزلقان. كيف قلنا من أنه ليس بحوض؟ لأنها لا تثبت فيه الحجارة، واضح؟ وإنما إذا وصلت إليه تداعت حتى تستقر في هذا الحوض. ثم هذا الحوض أنزل تحت، يعني حفر له في الأرض كثيرا، لأن فيما مضى كان إذا امتلأ خرجت الحجارة، وإذا خرجت الحجارة عند الفقهاء إنها لا تصح، فعظم له الحفرة حتى تستقر فيه، ثم جعل شيء يسحب هذه الحجارة أيضا حتى لا تتراكم فلا تصل إلى هذا الموضع، فكلما اجتمع منها قدر أخرجوها، نظفوه أو هيئوه حتى يستوعب حجارة أخرى، واضح؟ فإذا هذا الحوض موجود وإن لم يراه الناس، هذا الحوض الذي كان في الأصل هو 6 أذرع هو موجود لكن لا يراه الناس، لأن صارت أدوار متعددة فالناس يلقون فتتدحرج الحجر حتى تستقر فيه. وعند الفقهاء أنها سواء وقعت في الحوض مباشرة أو تدحرجت حتى وقعت فيه فإن ذلك صحيح، وليس بلازم الرمي أن تضرب في الشاخص هذا الممتد في أعلى الحوض، واضح؟ قال 7 حصيات. المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا بد من 7 حصيات، فإن نقصت حصاة واحدة إيش؟ فلا يكتمل الرمي. طيب ما الذي يجب عليه؟ هم يقولون إذا ذهبت حصاة أو حصاتين هو كما يجب في من نتف شعرة أو شعرتين، يقولون يتصدق بطعام، شيء من طعام، بمد طعام أو مدين، أليس كذلك؟ هذا مر، فيقولون هذا. لكن هنا ملحظ دقيق عند الحنابلة، إيش يقولون؟ يقولون أن الرمي بعضه مترتب على بعض، فإذا كان المنسي من الأولى أو الثانية فإن ذلك يفضي إلى أن الذي بعده لا يصح، أن الذي بعده لا يصح، فبناء على ذلك يكون كأنه ترك ذلك كله فيجب عليه ذلك. فإذا متى يكون يعني قد يكون له الجبران بالمد طعام إذا فاتر عليه رمية أو رميتين؟ إذا كان المنسي من آخر جمرة في آخر يوم، واضح؟ هذا يعني مبحث دقيق عندهم ومشكل الحقيقة، يعني لماذا قالوا في آخر يوم؟ لأن كل الجمار لو لم ترمى إلا في آخر يوم إلا صحت، فكانت كالوقت الواحد لها. على كل حال قال بسبع حصيات، وهنا لما قلنا حصيات يخرج ما إذا كان غير حصى، كما لو كان ترابا متجمعا أو كان قطع حديد أو غيرها. ومتعاقبات، ثم نرجع إلى سؤال الله، متعاقبات يعني واحدة بعد أخرى. فلو اشتد به الزحام فألقى اثنتين مع بعض أو ألقاها جميعا مع بعض لم يصح ذلك، وإنما حصاة بعد حصاة. وهنا يقولون من أنه تكون مرتبة لكن لا يشترط التوالي، فلو رمى واحدة ثم زحم وأخرج بالمرة ثم عاد بعد نصف ساعة لا جاز له أن يكمل الرمي ولا يبتدئه من أوله. واضح؟ نعم. إذا تركه من اليوم الأول معنى ذلك لم يصح له الرمي الذي بعده من بقية اليوم، ولا الرمي من اليوم الثاني، ولا الرمي من اليوم الثالث. وإذا ترك الرمي كله أو بعضه وجب عليه دم واحد، يعني من ترك جمرة أو ترك الجمار كلها عليه دم واحد. نعم. قال ويرفع يديه، هذا قرأتها. قال يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، إذا رمى هكذا بان بياض الإبطين. نعم. وهذا أعون له في الرمي وأظهر للسنة. قالوا يكبر مع كل حصاة. نعم. لكن قبل يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، ولذلك يقولون ولأجل هذا يستحب أن يكون بينه وبين المرمى يعني الحوض قدر 5 أذرع، لأنه إذا كان على الحوض في الغالب أكثر ما يكون فيها طرح، أليس كذلك؟ لكن إذا رجع بقدر 5 أذرع يصدق عليه الرمي، يصدق عليه الرمي. قال ويكبر مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة. هذه هي السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر، وهذا أيضا تصديق لما جاء به الأثر، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله جل وعلا، فهي إذن لإقامة الذكر، فهي لإقامة الذكر. نعم. وجمرة العقبة تعرفونها هي آخر الجمار من جهة منى وأولها من جهة مكة. نعم. وفي الأصل كانت جمرة العقبة إيش؟ في جهتها الشرقية جبل، وهي في بطن الوادي، يعني كان هذا الجبل وهي هنا، ولذلك يقولون دائما إذا أراد أن يرمي يستبطن الوادي، فإن رقى فوق الجبل فلا بأس، لكن الآن توسعة للناس أزيح هذا الجبل، وفي أول الأمر لما أزيح الجبل جعل مكانه إيش؟ كالجدار، يعني كالإبقاء على معالم. ثم لما جاءت التوسعة الأخيرة والإصلاح الأخير لئلا يتضايق الناس أزيل هذا الجدار، وهو لا حاجة له لأنه ليس مقصودا في النسك وليس ما يترتب على وجوده شيء من أعمال الحاج، بل هو كان حائلا بين أن يرمى من الجهة الأخرى للجمرة أو يصعب الرمي من الجهة الأخرى، فإذا أزيل سهل على الناس أن يرموا من هذه الجهة ومن الجهة التي تليها أو تقابلها. نعم. قال ويكبر مع كل حصاة، والتكبير سنة لو فاته لم يكن عليه فيه شيء، ولا يجزئ الرمي بغيرها يعني بغير الحصاة، بغير الحصاة، وهذا قد تقدم معنا، فلو رمى بغيره كان ليس برمي ولا يعتبر صحيحا. وبعض الناس يتساهل في جمع الحصى وهذا ليس بجيد، بل وأعجب من هذا أن بعض طلبة العلم يعتبون على العوام الاجتهاد في جمع الحصى، أليس كذلك؟ وقد حججت مع بعض مشايخنا فكان يعني أكثر ما يكون اجتهادا وتدقيقا في صيد الحصى، وأنا أقول صيد الحصى لأنك الصيد يبحث عنها واحدة من عشر وذا، ثم إذا شك فيها ضربها بحجر أخرى حتى يتأكد هل هي حجر أو مما من التراب المتلبد أو الرمل المتجمع أو نحو ذلك. فينبغي أن يتنبه لهذا. نعم. قال ولا قال ولا بها ثانية، يعني ولا يجزئ الرمي بها ثانية. فلو أن شخصا رمى بهذه الجمار فإن هذا الرمي قد حصل تأتت به العبادة، فلما كان مستعملا في العبادة فلا يستعمل فيها مرة ثانية. فما الذي يترتب على ذلك؟ أنه لو أن شخصا أخذ من الحوض ثم رمى به مرة ثانية لم يصح، لأنه استعمل في العبادة. وهذا بناء على أيضا ما ذكروه في باب الطهارة أن الماء المستعمل في العبادة لا يحصل به التطهير، وهذا عند الحنابلة أيضا مستند إلى أثر. فالأثر عند الحنابلة أنه جاء عن ابن عباس أن الحجر الذي يرمى به يرفع، أن الحجر الذي يرمى به أن الحجر الذي يرمى به فيقبل يرفع. فعلى كل حال يعني ينبغي للإنسان أن يتوقع أن يرمي بالحجر ثانية لئلا يتعرض لمثل قول الحنابلة، فإنهم لا يرون إزاء ذلك ولا صحته. وإن كانت الفتوى وهي قول لبعض المحقق المذهب كابن تيمية وغيره صحة ذلك. نعم. قال ولا يقف، ايش معنى ولا يقف؟ يعني ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة للدعاء، وذلك لأنه سيأتينا أنه إذا رمى الجمرة الصغرى أو الأولى فإنه يدعو، ثم إذا رمى الجمرة الوسطى فإنه يدعو، لكن جمرة العقبة التي هي الجمرة الكبرى لا يقف عندها للدعاء. ولعل الأصل في ذلك أنه لما كان مكانها ضيقا لكونها في في في بين واد وجبل، فيجتمع الناس في مكان ضيق للغاية، فرأفة بالناس ومنعا لحصول الأذية عليهم لم يسن أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف للدعاء تخفيفا عليهم فمشى، فنقول فلا يوقف فيها حتى ولو اتسع المكان. فكما أن الرمل قد ذهب سبب استحبابه الذي هو إظهار القوة والجلد أمام المشركين ومع ذلك لم يزل يرملون، فكذلك في ما يقابل ذلك أن المكان لما اتسع فإنه لا يوقف، كما كأنهم لم يكونوا يقفون لما كان ضيقا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كله اقتداء في الأول وفي الثاني. واضح يا أخوان؟ نعم. قال ويقطع التلبية قبلها، يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، عند رمي جمرة العقبة. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. فلقائل أن يقول طيب الحديث قال حتى رمى، يعني أنه يرمي في أثنائه، هنا يقولون ويقطع التلبية قبلها، هل بينهما تعارض؟ لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى استحضروا أنه جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر مع كل حصاة، فالذكر الخاص للرمي أولى من الذكر العام الذي هو التلبية لعموم الحاج والمحرم. هذا من جهة النص، لكن من جهة أيضا المعنى، لماذا كان قطع التلبية عند رمي الجمرة؟ قالوا لأنه قد شرع في التحلل، قد شرع في التحلل، فبناء على ذلك يقطع التلبية قبلها، يقطع التلبية قبلها. نعم. قال ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأكمل والأتم والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة ضحى، ولأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي بني عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس، وكانوا قد خرجوا مع الضعفة، أليس كذلك؟ فدل على أن هذا هو الكمال. فإن قال قائل: هل يدل ذلك على أنه لا يجوز الرمي قبل ذلك؟ نقول: لا، لأمرين. أولهما أنه لو لم يكن يجوز الرمي قبل طلوع الشمس لما كان للاستعجال والدفع بعد منتصف الليل فائدة للضعف ومن في حكمهم، أليس كذلك؟ إذا كانوا يدفعون ويذهبون وينتظرون ما استفادوا شيئا. ولذلك كان قول الحنابلة كما هو قول عامة أهل العلم أن أعمال النحر كلها تبدأ بعد منتصف الليل، هذا واحد. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر أم سلمة أن إيش؟ أن تخرج بعد منتصف الليل، فرمت ثم أفاضت، يعني ثم طافت بالبيت، فدل على أن ذلك جائز. لكن يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومما في حديث أي بني عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس، وإن كان هذا الحديث فيه انقطاع لكن مؤيد بالفعل، أن السنة والكمال أن يكون الرمي في ضحى يوم النحر، في ضحى يوم النحر. قال ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد منتصف الليل، والإجزاء بعد منتصف الليل لما ذكرناه لكم من الدليلين، أنه لو لم يكن لهم أن يرموا ويتعاطوا أعمال يوم النحر لما كان في دفع تعجيل الضعفة والنساء ومن في حكمهم فائدة، ولما جاء عن أم سلمة أنها دفعت بعد منتصف الليل فرمت ثم أفاضت أو ثم لا أتت الكعبة أو المسجد عند الفجر، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء كما جاء في الحديث. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر جميع شعره. ثم ينحر هديا إن كان معه، من كان معه هديه كمن كان قارنا قد ساق الهدي، واضح؟ سواء ساقه من بلده أو ساقه من الطريق أو ساقه من الحل، فإنه يعتبر هدي مسوق حتى من الحل، حتى من الحل، فيحصل به المقصود فينحره. وكذلك من كان عليه هدي وليس معه ما يسوقه فإنه يشتري ثم يذبح، فإذا كان ذلك عليه، فإذا كان ممن يجب عليه الهدي، وهذا أحد اثنين، من المتمتع والقارن الذي لم يكن قد ساق الهدي فإنه يجب عليه أن يذبح هديا، فإذا كان ممن لا يجب عليه الهدي كالمفرد فنقول يستحب له مع ذلك حتى ولو كان مفردا ولو لم يجب عليه الهدي، لكن يستحب له أن يهدي، فإذا أهدى فهو أولى، كما أن المتمتع يستحب له أن يهدي أكثر من واحدة، الواحدة واجب وما زاد عنها مستحب، وما زاد عنها مستحب. وسوق الهدي كما قلنا أنه من السنن القليل فعلها في هذا الزمان إن لم تكن مهجورة، أليس كذلك؟ ما يمكن نقول مهجورة لكنها قليلة. في الحج يعني يقارب أن تكون مهجورة، لكن في العمرة فيها أحد يسوق الهدي في العمرة؟ هذه سنة، سنة أن يسوق الإنسان الهدي في العمرة. يعني اليوم واحد بيذهب من الرياض لمكة فساق معه الهدي بأن أركبه مع دابته، أو كان مثلا يذهب بالطائرة وجعله في سيارة وواعدهم في مكة فهذا ساق الهدي. وكنت رأيت يعني قبل الحج هذه السنة من ساق الهدي، لأنه قد سألني عن طريقة التقليد، كان قد جاء عند بيته بالدواب فقلدها، ثم وهو قد خرج وأخذ هذه في سيارة فذبحت فقسمت على فقراء الحرم. فيجوز الهدي في العمرة ويجوز الهدي في أو يستحب فيهما ويستحب في الحج، وحتى لغير حاج ولا معتمر. يعني واحد هنا وأرسل هديا مع شخص آخر فذلك مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي مع بعض الصحابة وهو باق في المدينة ولم يحرم عليه شيء كان حلا له. إذن ثم ينحر هديا إن كان معه. فإذا كان ليس معه هدي ولم يقدر على شرائه، أو لم يجد بأن لم يكن معه مال أو لم يجد ما يشتريه، ففي هذه الحالة إيش يجب عليه؟ الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إن كان قد صام 6 والـ7 والـ8 أو 7 والـ8 والـ9 فهذه 3 أيام، فيصوم 7 إذا رجع أو إذا انتهى الحج. يعني المقصود إذا رجع يعني انتهى الحج، سواء صام في مكة أو إذا رجع، والأولى إذا رجع تماما، لأن بعض الفقهاء يقول لا بد من الرجوع. فإذا لم يكن قد صام 7 والـ8 والـ9 لكونه ظن أنه يجد أو أنه يقدر أو كان معه نفقة فضاعت، فنقول يصوم 11 والـ12 والـ13 ثم يصوم 7 الباقية إذا رجع. فهذه أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن كانت هذه حاله الذي تعذر عليه الهدي وقد وجب عليه. واضح يا أخوان؟ نعم. لا، لو اشترى من الحرم ما يعتبر ساق، فلا يعتبر هديا مسوقا، لكن يصح أن يكون هديا للمتمتع وللقارن الذي لم يسوق. لكن متى نقول من أن الساق الهدي ويترتب عليه ما يترتب على من ساق الهدي؟ إذا أتى به من الحل. لا ليس واجب، بس من ساق الهدي فإنه لا يستطيع أن يحل. من ساق الهدي قلنا أن من ساق الهدي لا يستطيع أن يحل ولا يكون متمتعا، بل يبقى قارنا إلى أن يحل في يوم النحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحلق أو يقصر من جميع شعره. الحلق هو إزالة الشعر من أصله حتى لا يبقى له جزء ولو يسير، ولذلك لا يتأتى إلا بنحو الموس في الغالب. نعم. وأما التقصير فهو قطع بعض الشعر أو قص بعض الشعر وإبقاء البعض. واضح؟ فالحلق أو التقصير هذا نسك من الأنساك، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة أنه نسك، وهذا قول الجمهور خلافا لمن يقول أنه اطلاق من محظور، فبأي شيء حصل الترفه فإنه يؤدي المقصود، فنقول لا هو نسك. ما الدليل على أنه نسك؟ أن الله جل وعلا أثنى عليهم فقال: محلقين أو مقصرين، أليس كذلك؟ وأيضا أنه دعا للمحلقين 3 والمقصرين 1، فلو كان الحلق أو التقصير ليس نسك ولكن إشارة إلى أن الإنسان قد حل من إحرامه لما كان فرق بين من حلق أو قصر، لكان حكمهما واحد لأن كلهما أظهر الانطلاق أو الخلاص من الإحرام. ففهم من التفريق بين الحلق والتقصير أنه مقصود لذاته، فيستحب أن يحلق فإن لم فيقصر. والحلق كما قلنا من أنه أولى من التقصير لما جاء في الحديث أنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، ولأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حلق في ذلك الموطن، فإنه حلق في ذلك الموطن. وإذا أزال شعره بغير حلق أو تقصير، نعم، يعني كبنتف أو نحوه، فيحصل به المقصود ويؤدى به النسك، لكنه خلاف الأولى. أو بنحو النورة، تعرفون النورة؟ نورة كطلاء كان يزال به الشعر كهيئة هذه المعاجين، لكنه هو مسحوق، واضح؟ على كل حال هذا ما يحصل. الحلق واضح الآن في صورته. التقصير بما يحصل التقصير، يقولون التقصير يحصل بقدر أنملة أو بأقل من ذلك، ما قصر قليلا أو كثيرا، واضح؟ فإذا قصر فيحصل. ثم ما محل الحلق أو التقصير؟ الحلق أو التقصير يقولون، لكن في الحلق ظاهر لا إشكال، لكن في التقصير يقولون من جميع الرأس لا من جميع الشعر، واضح الفرق بينهما؟ يعني من عموم رأسه لا من جميع شعره، لأن لو قلنا من جميع الشعر لا أدى ذلك إلى كلفة شديدة، لأن بعض الشعر قد تكون صغارا فلا يصل إليها مقص القاص، أليس كذلك؟ فإذا يقولون من مجموع الشعر، وينزل حتى يصل إلى العظم التي تحت الصدغين، هذان هما الصدغان، أليس كذلك؟ ها؟ هما العظمان المتحركان عند الأذن، إذا حركت حنكك تحرك معهما الصدغان، واضح؟ العظمان اللذان تحتهما هما هذان وهما بارزان، فإلى هنا يكون محل الرأس أو ما يتعلق به الحلق والتقصير من الرأس، واضح؟ واضح يا أخوان؟ قال ويحلق أو يقصر، ويبدأ بشقه الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأيسر. ويقولون أيضا أنه بعضهم يقولون يكبر أثناء الحلق، وبعضهم يقول يدعو. على كل حال يعني هو محل من محال تعظيم الله جل وعلا وتكبيره. ثم أيضا يستحب أن يكون على إيش؟ على طهارة مستقبل القبلة، لأنهم يقولون كل أفعال الحج ينبغي أو الأولى أن تكون على أكمل حال، وذلك بأن يكون على طهارة ومستقبل القبلة. كما يقولون أيضا أنه إذا حلق أو قصر فينبغي له تقليم أظفاره وإزالة إبطه وحلق عانته ونحو ذلك. نعم. قال وتقصر منه المرأة قدر أنملة. المرأة ما تحلق رأسها ولا يجوز لها الحلق، لأن هذه مثلة بها وتشبه بالرجال، واضح؟ فلذلك تزيل قدر الأنملة. هل يجب قدر الأنملة؟ المشهور من المذهب لا، يقولون قدر أنملة فأقل، خلافا لابن الزاغوني أو لبعض الحنابلة الذين يقولون يجب قدر الأنملة. نعم. قال ثم، نعم، إيش؟ نعم، كيف تفعل ذلك؟ تجمع شعرها ثم تأخذ منه قدر أنملة، وإذا كان لها ضفيرتان فتأخذ من كل ضفيرة قدر الأنملة. فأيضا يقال فيها ما قيل في الرجل من مجموع الشعر لا من جميعه، لا من جميعه. نعم. ها؟ من مجموع الشعر، المجموع يعني هذا مجموع اللحية مثلا، واضح؟ إذا مسكت شعرها هكذا هذا مجموع الشعر، جمع الشعر، أليس كذلك؟ فإذا جمع وأخذ من قدر أنملة حصل، لا من جميعه، يعني لا من أن يأخذ أن يشمل القص كل شعرة من شعراتها. نعم. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذا هو ما يسمى عند الفقهاء بالتحلل الأول. التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، الرمي والحلق. وبعبارة ثانية عند الفقهاء أنه إذا رميتم وحلقتم فقد حل له كل شيء إلا النساء. نعم. وهذا وإن كان من جهة الأثر يعني متكلم في بعض الأصح إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم من كل شيء أو فقد حللتم، لكن عامة أهل العلم ونقل في هذا الاتفاق أن الإحلال الإحلال الأول يكون باثنين من ثلاثة. ما الثلاثة التي يتعلق بهما الإحلال؟ ثلاثة هما الرمي والحلق والطواف. أما الذبح وإن كان من أعمال يوم النحر لكن لا مدخل له في التحلل، يعني لا يعتبر من مما يعد في التحلل، بل يتحلل التحلل الثاني ولو لم يذبح، ولو أخر الذبح إلى اليوم الثاني أو الثالث، واضح؟ ولو ذبح ورمى لم يكن ذلك إلا فعلا واحدا. فالتي لها تعلق بالتحلل هي اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. الحلق والرمي والطواف. فإذا حلق بعد أن رمى فنقول تحلل التحلل الأول. ما الذي يتحصل له بالتحلل الأول؟ كل ما حرم عليه في حال الإحرام جاز له، إلا إتيان النساء وما هو مقدمة لذلك من مباشرة ومن تقبيل ومن لمس ومن نحو ذلك، واضح؟ فحتى الصيد، لكن ما يصيد في الحرم لأن الحرم يحرم على الحلال والمحرم، لكن لو خرج من الحرم لجاز له الصيد، واضح؟ فيحل له كل شيء إلا النساء وما يلحق به من تقبيل ولمس ومباشرة. أما الطيب وتقليم الأظفار ولبس المخيط ونحو ذلك فيجوز. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقد حل طاف بالبيت وهو حلال التحلل الأول، فطيبته لأجل ذلك، فكان ذلك هو الذي يحصل بفعل هذين الاثنين. فإذا إذا رمى وحلق فقد حل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساء. كما قلنا، كما أن هذه الأعمال على ما سيأتي يجوز فيها التقديم والتأخير، فلذلك يعبر الفقهاء ما يقولون بالرمي والحلق يحصل التحلل الأول، يقول باثنين من ثلاثة. فلو أنه طاف وحلق أو طاف ورمى لحصل التحلل الأول، ولأنهم يقولون إذا كان التحلل الأول يحصل بالرمي مع الحلق فإذا حصل بالطواف مع أحدهما من باب أولى، لأن الطواف أعظم، لأن الطواف يحصل به التحلل الثاني، فمن باب أولى أن يحصل به التحلل الأول. واضح؟ واضح لكم يا أخوان؟ نعم. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. نعم. والحلاق والتقصير نسك كما ذكرنا قبل قليل، وذكرنا وجه ذلك من جهة الدليل. نعم. قال: ولا يلزم تأخيره دم. لو أخره عن يوم النحر أو ثاني أيام التشريق أو ثالثها أو حتى عن أيام التشريق كلها فلا يلزمه دم، فلا يلزمه دم، بل يحلق، بل يحلق أو يقصر، فلا يلزم بتأخيره دم. قال: ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني لما جعلناه نسكا فإن له أن يبدأ به، بخلاف إذا قلنا إنه إطلاق من محذور، فإن الإطلاق من محذور بعد أن يفعل ما يحل به، والإحلال يكون إذن عندهم بالرمي والطواف. فنحن نقول لا، هو نسك، فكما أنه يرمي ويحلق ثم يطوف فكذلك لو قدم الطواف ثم الحلق ثم الرمي جاز، أو قدم الطواف ثم الحلق ثم الرمي ثم الحلق لا جاز. وكذلك لو بدأ بالحلق ثم الرمي ثم الطواف، أو بالحلق ثم الطواف ثم الرمي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. فلذلك كان مشهور المذهب عند الحنابلة أنه بأي شيء بدأ من هذه جاز. وكما قلنا لكم أن هذه أعمال يوم النحر مع الذبح، لكن هذه الثلاثة هي التي إيش؟ هي التي يتعلق بها الإحلال من الإحرام. فالذبح يفرق عنها في هذا أنه لا يدخل في الإحلال، هذا من جهة. من جهة ثانية ما الذي يفرق الذبح عن هذه الثلاثة؟ يفرق من جهة ثانية في شيء، وهو إيش؟ أن هذه الثلاثة يجوز فعلها بعد منتصف الليل، لكن الذبح أيضا لا يكون إلا بعد وقت صلاة العيد كالأضحية، واضح؟ فالذبح يختلف عن هذه الأعمال من هذين النحوين أو من هذين الأمرين. فهذه الأربعة هي التي هي أعمال يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. سمي الحج الأكبر لماذا؟ لأنه أكثر أعمال تعمل للحاج في يوم من أيام الحج هي يوم النحر، هذه الأنساك الأربعة، وهذا تفصيلها وذكر ما يتعلق بالكلام عليها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واضح يا أخوان؟ واضح كل ما تقدم؟ واضح؟ ها يا توري، ها يا بارك الله فيكم.